الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم ومنكري فضائلهم من الآن إلى قيام يوم الدين. ربي أنصفني بالهدى وألهمني التقوى. قال الله تعالى في كتابه الكريم: ما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، أي ليعرفون. فلسفة الحياة وسر الخليقة هو تكامل الإنسان. الله سبحانه وتعالى خلق الأشياء كلها من أجل الإنسان. وسخر لكم ما في السماوات والأرض، وخلق الإنسان من أجله، كما ورد في الحديث القدسي: خلقت الأشياء من أجلك وخلقتك من أجلي. فالمقصود من الخلق وما فيه هو الإنسان. الإنسان بمقدار ما نعلم هو المحور في كل الكائنات الإلهية. ما وراء هذه الدنيا، ماذا في علم الله، هذا خارج عن حيطتنا، خارج عن مدركاتنا الذي ندركه. وإن الله لا يكلف نفسا إلا وسعها، ما بوسعنا حسب الطاقة البشرية أنه نقف من خلال عقولنا ومن خلال ما جاء به الوحي ومن خلال الأنبياء والأوصياء والعلماء والحكماء، أنه سر الخليقة والمحور الخلق هو الإنسان. فما أعظمك أيها الإنسان حتى نجد في عبارات ماركس يتصور أنه الإنسان هو الرب، لما يرى في الإنسان من قدرة خلاقة وفعالة في الحياة، بحيث يمكنه أن ينفذ إلى أقطار السماوات والأرض، وذلك بسلطان وهو العاقل. فلذا يرى في الإنسان الربوبية. هذا ما قرأته في أفكار ماركس، على أنه يرى الإنسان ربا، لذا أعطى كل ما في الوجود للإنسان. وهذا واقع، إلا أنه لا كما يعتقد ماركس، إنما نقول بأن الإنسان هو المحور في خلق الله، وإنه قطب العالم الإمكاني. يعني العالم الإمكاني وهو ما سوى الله يسمى بالعالم الإمكاني الممكن، في مقابل واجب الوجود لذاته. العالم الإمكاني كله إنما يدور حول الإنسان. فالله سبحانه وتعالى خلق الإنسان وجعله الإنسان خليفته في الأرض، يعني خليفته في كل الكائنات. جعل الإنسان مرآة لجماله ولجلاله، جعل الإنسان مظهر لصفاته ولأسمائه. خلاصة الكلام: المقصود من الخلق هو الإنسان، والمقصود مني ومنك باعتبارنا مصادق الإنسان، المقصود مني ومنك هو التكامل، أنه نتكامل في هذا الخلق. لابد أن نتكامل. إلى أين نتكامل؟ بدايتنا من الله، إنا لله، ونهايتنا إلى الله، وإليه راجعون، وإليه المنتهى، وإلى ربك المنتهى. إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. فبدايتنا من الله ونهايتنا إلى الله، فيبقى المسير بين البداية والنهاية، وهم التكامل، أنه لا بد أن نتكامل. إلا أنه منا من تجده يقع في أسفل السافلين ويكون قرينه الشيطان ويكون في قعر جهنم والعياذ بالله، ومنا من يعلو ويعلو حتى يكون في مقعد صدق عند مليك مقتدر في أعلى عليين. البشر هكذا، منهم من عرف قيمته وتكامل في حياته، ومنهم من هوى وغرق. فالمقصود من خلقة الإنسان وفلسفة حياة الإنسان هو التكامل. العلماء يذكرون أدوات التكامل بأنه عندنا أروع من أدوات التكامل، يعني أروع أشياء تسبب أن الإنسان يتكامل في حياته. بهذه الأضلع الأربعة يتكامل الإنسان، بهذه الحركات الأربعة يتكامل الإنسان. أولا الفطرة، وثانيا العقل، وثالثا الوجدان، ورابعا القلب. هذه الأدوات الأربعة تعين الإنسان على تكامله. بفطرته يتكامل الإنسان، وبعقله يتكامل الإنسان، وبوجدانه، ويسمى بالضمير الأخلاقي في الثقافة القرآنية تسمى بالنفس اللوامة، يسمى بالنفس اللوامة، بنفسه بوجدانه بضميره الإنسان يتكامل، وكذلك بقلبه. بالنسبة إلى الفطرة يقال الفطرة على نحوين: تكامل الفطرة تارة بالعشق، وتسمى الفطرة العاشقة بالحب، وأخرى بالعلم الفطرة العالمة. الفطرة العالمة تكاملها إنما يكون بالحس، حواس الخمسة الظاهرية، ويسمى بالعلم الحسي، وتارة بالخيال ويسمى بالعلم الخيالي، وأخرى بالوهم ويسمى بالعلم الوهمي، وبالعقل ويسمى بالعلم العقلي الكلي. فطرة الإنسان تتكامل بالحب بالعشق، وتسمى الفطرة العاشقة، وتتكامل بالعلم وتسمى الفطرة العالمة. بالنسبة للعقل على قسمين أيضا، إما أن يكون عقلا نظريا وإما أن يكون عقلا عمليا، العقل النظري والعقل العملي. العقل النظري إنما هو عبارة عن عقول أربعة، باعتبار الإنسان عندما يولد عنده عقل بدوي ابتدائي، يسمى باصطلاح الفلاسفة والمناطق بالعقل الهيولاني، يعني العقل الأولي، ثم بعد ذلك العقل بالملكة، ثم بعد ذلك العقل بالفعل، ثم بعد ذلك العقل بالمستفاد. هذه اصطلاحات حوزوية ما أريد أتعرض لها. وأما العقل العملي في مقابل العقل النظري، تكامل الإنسان بالعقل تارة يكون نظريا وأخرى يكون عمليا. العملي عبارة عن التخلية والتحلية والتجلية والفناء في الله، أربع مراحل لمن أراد أن يتكامل في حياته. بالنسبة إلى هذه المراحل الأربعة غدا إن شاء الله بحول الله وقوته، باعتبار ليلة القدر، إن شاء الله أتحدث إجمالا عن هذه المراحل الأربعة في العقل العملي. وأما بالنسبة إلى الفطرة باعتبار الوجدان، الضمير الذي يؤنب الإنسان عندما يفعل الخطأ، يفعل الشيء، يفعل الذنب والمعصية، ضمير ما دام عند ضمير حي يؤنبه دائما يلومه: لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة. نفس اللوامة قيامة صغرى في وجود الإنسان لتكامله، كما أن القيامة الكبرى لتكامل الإنسان حتى يعلم الخبيث من الطيب ويتميز المطيع من العاصي، كذلك هذا الوجدان وهو القيامة الصغرى في الإنسان أيضا يميز العمل الصالح من العمل الصالح، يميز الخير من الشر، يميز الباطل من الحق، فألهمها فجورها وتقواها. فهذا الضمير وهذا وجدان، وهذا هو عبارة عن النفس اللوامة. والقلب بحث مفصل تعرضنا له في السنين الماضية، ربما شهر كامل تحدثنا عن القلب والقلوب الممدوحة في القرآن والقلوب المذمومة في القرآن، وقد طبع ذلك. كلامي باعتبار حديثنا مع يوسف وزليخة الليلة، كلامي بالنسبة للفطرة العاشقة، أنه الإنسان يصل إلى كماله بفطرته العاشقة. ما هو العشق؟ عندنا الإنسان عنده 14 غريزة، باعتبار الإنسان متكون في علم النفس الحديث من غرائز وأحاسيس وعواطف وميول. هذه 4 أشياء موجودة في العلم الحديث في النفس، أنه عالم النفس عندما يريد يبحث عن النفس وعن شخصية الإنسان يريد يعالج الشخصية الإنسانية، مثلا عقد النفسية يريد يفتحها، فإنما يعالجها من خلال هذه القضايا 4: ميولة، عواطف، أحاسيس، غرائز. الغرائز منها وأهمها غريزة حب الجمال، الحب، غريزة الحب. هذا الحب يعتبر من غريزة الإنسانية، يعني مغروزة في وجود الإنسان، مثل الإبرة الذي يغرز في مكان، أنه ولو كانت إبرة وربما تجد أنها إذا أغرزناها في جلد مثلا لا يتبين مكانه، لكن هو له تأثير، له أثر. هذه الإبرة عندما تغرز لها أثر، فهذه الغريزة موجودة في وجود الإنسان وتؤثر حتى ولو لم يعلم بها الإنسان، موجودة على كل حال. فمن الغرائز الغريزة الجنسية، ومنها غريزة الحب، حب الاستطلاع، حب البقاء، هذه تعتبر من الغرائز الإنسانية. غريزة الحب أنه الإنسان يحب. الحب ما هو؟ الحب هو عبارة عن ميل قلبي نحو المحبوب. الحب واسطة بين المحب والمحبوب. المحب هو الإنسان، والمحبوب ما يتعلق به الحب. الله يكون محبوبا للإنسان، الدنيا تكون محبوبة للإنسان، النساء تكون محبوبة للإنسان، متعلقات الحب، ابنك، سيارتك، بيتك، ذني، كلها الإنسان يتعلق حب، يعني يصير عنده ميل قلبي يميل إلى ذلك، فهذا يسمى بالحب. فالحب هو عبارة عن الميل القلبي الباطني في الإنسان نحو المحبوب. إذا ازداد هذا الميل القلبي، كلما يزداد الميل القلبي، العرب يسمون عند زيادة الحب العشق، يقال أنه فلان عاشق، يعني اتعدى حدود الحب. الحب حدود، فإذا تعدى حدود الحب وأفرط في حبه يسمى بالعاشق. القرآن الكريم طبعا لم يستعمل كلمة العشق، ولكن استعمل مرادفات كلمة العشق. الشغف في قصة زليخة، أنها شغفت يوسف، الشغف إنما هي مرحلة ومرتبة من مراتب الحب، لأنه الحب له 10 مراتب يذكر أنه الحب العشر مراتب، يعني الإنسان لما يحب شيء يتصعد بالحب، يرتفع بالحب، يشتد بالحب. والذين آمنوا أشد حبا لله، لأن الحب كل تشكيكي مثل النور، يزداد وينقص، يزداد وينقص بزيادة ونقيصة. فلذا الحب في بدايته هو عبارة عن الميل القلبي، يسمى في اللغة بالهوى، يهوى. يهوى يعني شنو؟ يعني معناته أنه مال قلبه نحو المحبوب، هويته، أهويته. الهوى بمعنى الحب، لكن في بداية أول الحب، أول درجات الحب هو عبارة عن الهوى. صلوا على محمد وآل محمد. ثم بعد ذلك يزداد الإنسان حبا، فيصل إلى مرحلة ثانية تسمى هذه المرحلة الثانية بالعلاقة. العلاقة عبارة عن الحب الملازم الذي لا ينفك عن المحبوب. ترى أنا أهوى شيء لكن بعدين أعوفه. مثلا هويت أن أشتري سيارة لكن ما اشتريت، هويت أن أشتري كتابا، يعني صار عندي حب نحو الكتاب أبي أشتري كتاب، لكن بعدين لظروف خاصة مثلا أو رأيي تبدل رأيي تغير ما اشتريت. يقولون فلان كان عنده هوى بالنسبة للكتاب لكن بطل، الظاهر ما عجبه مثلا، ما عجبه، ما صار عنده علاقة. العلاقة درجة ثانية في الحب، عندما يزداد الحب يتعلق قلبه بالمحبوب فلا ينفك حينئذ الحب بينه وبين المحبوب، يعني الحب لا ينفك عن المحبوب، هذا يسمى بالعلاقة. ثم يأتي درجة ثالثة الكلف، الكلف درجة من الحب وهي درجة ثالثة شدة الحب، إذا ازداد الحب يسمى بالكلف. ثم المرحلة الرابعة اللي احنا بيها الآن العشق، العشق هي مرحلة رابعة في الحب، بمعنى ما يزيد على الحب، ما يزيد على شدة الحب. ثم يأتي الشغف، إحراق القلب بزيادة الحب. ثم الجوى وهو الحب الباطني، السيم، واجعل قلبي بحبك متيما. السيم هي درجة في الحب وهي الدرجة السادسة وهي الدرجة الثامنة معذرة في الحب، يطلب المعشوق الحقيقي، لأنه سنذكر أنه العشق إلى تقاسيم. تاسعا التبتل، من شدة الحب يطلب ويظهر على المحب الوجع والمرض، يعني يصل إلى درجة الإنسان في حبه أنه يتمرض، بعد يصفر وجهه، ينحف جسمه، يكون نحيف الجسم، مصفر اللون. هذه عندنا في الروايات أنه المحب والعاشق يصل حبه إلى درجة أنه مصفر اللون، شيعتنا من كان صفر الوجوه من سهر الليالي، لأنه حب القلب يتجلى فيهم أكثر فأكثر، فيحترقون شوقا للقاء الله ويرجون لقاء الله، وإذا به يصفر الوجوه، عمش العيون من البكاء، خمص البطون من الجوع، أصلا بعد ما إلى يعني ما إلى استعداد أنه يعيش مع الناس. دائما العاشق إذا وصل إلى هذه المرحلة يفر حينئذ من الناس. ثم يأتي التدلية، ينتهي إلى زوال العقل والعياذ بالله، يصل الحب للإنسان أنه بعد عقله يزول، مثل مجنون العامري. قيس العامري معروف عنه أنه جن في آخر حياته في حب ليلى لأنه وصل إلى التدلية. ثم يأتي الهيام، يهوم في حب المحبوب، الهيوم وهو الفناء في المعشوق. هذه مراحل عشرة موجودة بالنسبة للعشق والحب. فإذا الحب والفطرة التي تحب، فطرة الإنسانية، تلك الفطرة التي فطر الناس عليها، فطرة التوحيد، تكون عاشقة ومحبة. ثم منازل العشق، بعدما عرفنا أنه العشق هو مرحلة من الحب ومركب من الحب، هو العشق بمنازل، بمقامات، ببيوت. أن واحد إذا يطوي لازم يطوي هذه المراحل حتى يصل إلى آخر درجة في العشق. منازل العشق كما في الأدب الفارسي والأدب الرومي وحتى الأدب العربي هذا المعنى موجود، أنه للعشق منازل، منزل منزل. أول منزل الطلب، العاشق يطلب المعشوق، ثم بعد ذلك يتعرف على معشوقه بعدما يطلبه، أول يسمع أوصافه ثم بعد ذلك يطلبه، فإذا طلبه عرفه، من طلبني عرفني، فالمعرفة. ثم بعد ذلك يأتي العشق، ثم الاستغناء عن غير المعشوق، ثم التوحيد باعتبار العاشق لا يرى إلا معشوقه، ثم الحيرة، أنه يكون في مقام الحيرة والحيرة ويتحير في معشوقه، ثم الفناء في المعشوق. هذه المنازل حبيت أنه تكونون على علم، لأنه ذني من المطالب اللي تفيدنا بالمستقبل، ومن باب أضف إلى معلوماتك. ثم العشق ينقسم إلى أربع أقسام. العشق إما يكون عشق الجنسي وهو الذي يكون بين المذكر والأنثى، الله سبحانه وتعالى خلف العشق بين المذكر والأنثى حتى يبقى النوع. في النباتات هذا العشق الجنسي موجود، أنه الأنثى تميل إلى المذكر والمذكر يميل إلى الأنثى، أكبر ارتباط بينهما ارتباط جنسي من جنسه، فأحدهما يميل إلى الآخر، الجنس مع الجنس يميل، هذا يسمى بالعشق الجنسي، وهي الغريزة الجنسية اللي موجودة في الحيوانات وموجودة في الإنسان كما حتى في النباتات، يعني النباتات ايضا الفلاح لما يريد افرض يجعل التمر يجعل النخلة ذات تمر لازم يلقحها، لازم هناك ارتباط بين المذكر والمؤنث حتى في النخيل في الأشجار لازم أكون تلقيح بينهما، لأن الله أراد بقاء النوع من خلال هذه الغريزة الجنسية ومن خلال هذا العشق الجنسي. هذا عشق جنسي طبعا هذا يعتبر حيواني، وبين الناس أكثرا عندما نشوف الحب ويدعون الحب وما شابه ذلك إنما هو من هذا الباب، يعني حب جنسي أكثر اللي يدعون العشق والحب أنه فاني في محبوبته وعاشق المحبوبة وخطيبته وما شابه ذلك ترى كل جنسيات، بس بمجرد أن يصير اتصال جنسي بينهما يشوف الحب يزال والعركة تبدي والعيوب تظهر واحد للثاني عيوب الثاني للآخر تظهر. ليش؟ لأنه هذا العشق كان عشق عشق جنسي مو عشق حقيقي واقعي ولا هوى عذري. طبعا هم يدعون انه هذا هوى عذري سأذكر لكم ذلك، لكن هذا في الواقع انما هو عشق جنسي ما الى قيمة، لان الله جعل هذا العشق فقط لبقاء النوع النوع الانساني نوع الحيواني والنوع النباتي، هاي انواع اللي فيها الحياة. ثم بعد ذلك العشق الامومي، الام تعشق ولدها تحب ولدها وتمتاز بالعشق الجنسي انه تحب ابنها وتثني وجودها من اجل ابنها من اجل بيتها مثلا، هذا العشق الامومي انزه واقدس من العشق الجنسي. طبعا العشق الجنسي ايضا مقدس فيما اذا كان المطلوب منه مقدسا وهو بقاء النوع، اما اذا كان المطلوب منه المحرم فيكون عشقا مذموما. اما العشق الامومي لا، عشق منزه مقدس، لان الام تعشق ولدها حبا به، ما تنتظر من الولد اي شيء، مجرد انه تعشق الولد وتحب الولد، هذا العشق الامومي موجود بين الام. طبعا مع الاسف فرويد عنده نظريه كلش رذيله، هاي النظريه يعتبر انه العشق والحب كله جنسي، ما عندنا حب حقيقي حب امومي، يقول حتى الام عندما تحب الولد انما تحب ذلك للجنس، غريزه جنسيه اكو بيناتهم، عشق جنسي اكو بين الام والولد، وحتى الاب عندما يحب بنته انما حب جنسي، حب بنته باعتبار الجنس مو باعتبار انه حب ابوه وبنوه وامومه وما شابه ذلك. فمع الاسف لوث هذا الحب المقدس وهو حب الامومه والابوه. على كل حال من اقسام الحب الحب الامومي او الابوي. ثم القسم الاخر الحب العذري وهو الحب الطاهر، يعني مجرد ميل قلبي بس إما لصفات ظاهرية لجمال ظاهري يحب الطرف المقابل أو الشيء المقابل مو ألا يكون من الإنسان، لا حتى ولو يحب مثلا القرآن الكريم بظاهره يشوف عنده علاقة عجيبة أنه بشيء من الظواهر. كان واحد من الأصدقاء طلبة يقول أنا من كنت طفل كان عندي علاقة عجيبة بالمخدماتي، أنه هذا المخدة هواية عزيزة عندي واحد أنه ما أنام ما أقوم إلا ومعي هذه الوسادة، عنده في الحب عجيب في الوسادة، هذا في العشق موجود في غريزة الإنسان، الحب العذري يسمى الحب الطاهر إن صح التعبير، باعتبار ما بيتلوث دائما يكون نزيه ونظيف، إلا أنه بعض الأحيان يتلوث. يقال في قصة قيس العامري مع ليلى أنه في يوم من الأيام كان قيس مختلي بليلى في الصحراء عندما كانوا أطفال باعتبار ذلك كبروا سوية في الصحراء في نجد، فلما كبروا سوية كان في الصحراء يتمشون ويتكلمون وإذا به جاء والد ليلى وكان مخالف لهذا اللقاء بينه وبين قيس العامري، فلما جاء والد ليلى قال ضميني ضميني ضميني أنا راح أشوفني أبوش مثلا، فيقال ضمته تحت ثيابها. فبعد ذلك لما راح الأب وخرج قال دخلت أعمى وخرجت أعمى، لأنه أنا حبي مو حب جنسي إنما حب عذري هو طاهر، على ما يقال والله العالم لا أدري صحيح أو مجرد أنه قصة، لكن على كل حال هذا المعنى موجود أنه بعض الناس حبهم يكون حب طاهر. مثلا يقال واحد المشايخ توفى الله يرحمه يقول هذا رأى بنتا فعشق عينها فقط، مرة واحدة فقط نظر على عينها فتعلق قلبه أحب تلك العين. يقال دز والدته أنه خطبي لها لبنية، أخذ العنوان وخطبت لبنية، فلما تزوجها يقال أنه بقي أسبوع أكثر من أسبوع أنه هذا فقط جالس أمامه وينظر إلى عينيها فقط، شنو يسوي؟ لا يحكي ولا يقول أبدا، مجرد أنه يشوف عينها. إلى أن تحلت لابنية قالت له شو هذا؟ مو الشكل المرسوم، المرسوم هذا. قال شنو المرسوم؟ قالت المفروض أنه غير شكل على كل نين. قال والله أنا اتزوجت بس لأجل عيونك، لأنه أنا عشقتها العينين فقط، ولا ما عندي شغل وياك أنا بس العين. فتعال نقول خليكنا الله خليك وفض هالمسألة، أنا متزوجك إلك ومتزوج عيوني أنا، هذا ما يصرف لي، طلقني وبالفعل طلقت. يقال أحد المشاهير على كل حال تشحب أحد أنه يصير حب هالشكل بعض الأحيان، أنه حب طاهر ما بي تلوث، ما بي غريزة جنسية أو ما شابه ذلك. وعندنا المرحلة الأخيرة وأقدس حب هو الحب الحقيقي. الحب الطاهر يسمى بالحب المجازي في مقابل الحب الحقيقي وهو حب الله، والذين آمنوا أشد حبا لله. فعلى كل حال من تكامل الإنسان الفطرة، ومن تكامل الفطرة الحب والعشق. ونحن مع زليخة ومع يوسف، حيث أنه زليخة عشقت يوسف، ولكن مع الأسف هذا العشق ما أدري ربما كان في بدايته منزه، كما أنه في نهاية هذا العشق سيكون منزها بعدما نتم القصة ربما في السنين القادمة. ولكن على كل حال في بدايتها أو في الوسط فعلا يوسف عمره 18 سنة، وزليخة أيضا في أواني شبابها، وإذا تعلقت زليخة بيوسف فمرضت زليخة مرضت، صفر لونها، زاد مرضها، سهرت الليالي إلى الصبح ما تأخذها النومة، إلى أن عندها جارية نديمتها محرم سرها. ذول البنات الملوك وحتى أولاد الملوك عندهم غلمان وجواري محرم سر، بعدها جارية محرم سرها نديمتها. قالت ما بالك يا زليخة، بني يا زليخة ما بالك؟ قالت أحكي صدق؟ قالت إيه أحكي صدق، ظاهرة عراقية. أحكي صدق؟ قالت إيه بابا أحكي صدق، بدي أشوف شنو المسألة، شنو قصة، شنو. قالت الموضوع أنه أنا عشقت يوسف. يوسف إلى الآن كان بحكم أنه نتخذه ولدا، إنما قال عزيز مصر أكرمي مثواه عسى أن ينفعنا في المستقبل أو عسى أن نتخذه ولدا، كان المفروض أن أكون أم، ولكن الآن أشوف المسألة اختلفت، تعلقت به وعشقته، أنا الآن مبتلية بحب يوسف. قال هذا دواء عندي، المسألة أنا حليالش، إلا أنه يحتاج إلى صرف مال. قالت خذي هذا المفتاح، مفتاح الخزانة، وافعلي ما شئتي، بس مجرد أنه توصليني إلى يوسف. قالت علي ذلك. فيقال بنت قصرا، يذكر في التاريخ أنه شيدت قصرا عجيب غريب، هذا القصر بحيث الستار كله جابت رسامين ورسموا ستار القصر كله زليخة مع يوسف، زين، بحيث هذه الشبابيش البيبان اللي بيها ستار كله يشوفها صورة زليخة ويوسف. ثم بعد ذلك بنت سد بيت، يعني غرفة قاعة، بيت بالمصطلح القرآني يعني غرفة، وكذلك في صدر الإسلام عندما يقول في البيت يعني في غرفة، مو بيت يعني دار مثل الآن الصلاح اليوم، البيت يعني دار، لكن بالمصطلح القرآني والمصطلح الروائي البيت يعني الغرفة. فبنت سد غرفة عجيبة غريبة، يقال موجود بالتاريخ أن هاي الغرفة بنت هاي المرايات، يشوفوها فوق هاي المرايات الظاهر مأخوذة من ذلك الزمان، أنه بنت غرفة كلها مري، يعني الجوانب الأربعة كلها خلت مرايات كبار، وحتى السقف جعلته من المرآة سقف كله مري، والجوانب الأربعة كلها مري. شنو السبب؟ السبب أنه عندما تجلس زليخة ويدخل يوسف أينما يلتفت يرى زليخة. شوف الذكاء النسوي، أنه وصل الأمر بهن بهذه المرأة الذكية أنه فعلت هذه الغرفة حتى وين ما يلتفت يوسف يرى جمال زليخة. بالفعل بنت هذا القصر العجيب والغريب، ثم بعد ذلك عرش مجلل مكلل بالجواهر بالذهب، ثم جاءت زليخة بأجمل ملابسها وأجمل ذهبها وحليها، وجلست على هذا العرش ثم أرسلت خلف يوسف بهذه الجارية أنه قول ليوسف أنه عند شغلة يمك حتى أبعثك إلى العزيز. فالشغلة يم العزيز وأريد أنت توصل الخبر. فيوسف ما يدري يا غافلين لكم والله ما يدري الموضوع شنو. بس يشوف على حركات زليخة أنه زليخة مو طبيعية الأيام حركاتها مو طبيعية. لكن على كل حال لا يدري الموضوع لا يعلم بذلك. فيقال دخل الغرفة. ما أن دخل الغرفة إلا وأمرت الجارية أن غلق الأبواب. فالجارية من الخارج غلقت لأن هذه الغرفة بها سبع أبواب قاعة كبيرة وبها سبع أبواب فغلقت الأبواب كلها السبعة. يوسف حسب الموضوع أن هذه الشغلة مو طبيعية بها فدئن لذا سكت يشوف الموقف شو يصير. قالت إلي تعلمي ماذا تريدين. أخذت تراوده. تراوده مراودة مفاعلة باب المفاعلة في النحو. المفاعلة مضاربة مشاركة اللي يكون بين الطرفين يعني حديث وكلام مراودة بين الطرفين. فأخذت تراوده يعني تحاوره حديث وكلام لكن بغنج ودلال. هذا موجود الموضوع في تفسير العلامة الطبطبائي عليه الرحمة يذكر هذا الموضوع. يقول أخذ تذكر بعض القضايا بغنج ودلال وتري المرأة من الأفيد الصور لك الموقف فالشكل الصور الموقف اللي تأخذ بقلب الرجل. فأرادت أن تأخذ بقلب يوسف في تلك اللحظة. فقالت له ما أجمل أسنانك. هاي أسنانك ليش الوبيض. قال في قبري تتساقط الأسنان. ذكرها بالموت وبالقبر. عرف المسألة شنو. قال لا قال شنو الفائدة هاي السن لسه جميل لكن بعدين بالقبر كله توقع سنوني. قالت ما أجمل خدك ووجهك. قال في قبري أكلها الدود. الدود والديدان يأكلون هذا الخدود يأكلوها. قالت ما أجمل ذوائبك. هاي الذوائب مش عارف ايش قد حلو ايش قد جميل والله انت حلو حتى تتحرك حرك عواطفه. قال صحيح ذوائب حلو لكن شنو الفائدة على بالقبر كله يكون أغبرا كله يغبر يكون أغبر يعني مع الغبار يكون وينتهي. فأخذت تذكر أوصافه. شافت لا ماشي كل ما يقول لها هو يذكرها بالآخرة وبالموت السهل مو ساعة موت ساعة وصال وإذا هو قام يحكي ساعة فراق وموت. قالت إني اشتريتك. قال أنا حر وأنت لم تشتريني. قالت إذن اشتراك سيدي عزيز مصر. قال إذن علي أن أكرمه فلا أخون أهله. أنا المفروض ما دام هو اشتراني أنا ما أخون المفروض لازم وأدي واجبي بالنسبة إلى أهله فلا أخون أهله وهذه صيانة الآن طالبيني. على كل حال محاورة هي طويلة وعريضة موجودة في التاريخ أنه كل ما كانت تحاول بشتى الوسائل بشتى الكلمات تراوده عن نفسه بل كت يقنع يؤسف لا كان مصر على أنه بالأخرة الظاهر شافت متي أنه ما الكلام دلال وحكي واشتعل عندها أوج الشهوة في ذات تلك لهيب الشهوة أخذ وجودها كلها. فيقال ألقت بنفسها على يوسف. يوسف لما شاف الموقف بعد وصل إلى حدها فر منها. طبعا هذا الذي أذكره من خلال رواياتنا لأنه جماعتنا السنة عندهم روايات عجيبة وغريبة وأن تلوث ساحة يوسف. سيد العلامة يقول هذه الروايات من الروايات التي تلوث قداسة يوسف وساحة يوسف وأنه يوسف كان أسوة لنا وللشباب في تقوى. لكن مثل هذه الروايات المخزية موجودة في كتب الإخوان على أنه جلس منها مجلس الرجال وهي السروال كان بها سبع عقد فكان يفتح عقدة فإذا به يخطر في قلبه آية من الآيات الإلهية ألم تعلم بأن الله يرى فيمتنع لكن تغلبه الشهوة مرة أخرى فيفتح العقدة الثانية فتأتي الآية الثانية في ذهنه على أنه الزنا محرم فما لا ينتظر وإذا به تغلبه الشهوة ثالثة تأتي آية ثالثة في ذهنه وسبع آيات ست آيات يجيبون على أنه خطر في ذهنه، لكن أخيرا غلبت الشهوة على يوسف وفتح سروال. على كل حال على ما يظهر من هذه الرواية أنه فتح العقدة، طبعا مو سروال، فتح العقدة الأخيرة. بعد ذلك رأى برهان ربه. هسه بالبرهان همين عندهم حج إلى ما شاء الله، أنه برهان ربه ما هو هذا ما أذكره إن شاء الله بعده ليلة القدر بالتفصيل. فهمت بها، ولكن هو هم بها. ما الفرق بين همت وهم بها؟ أيضا علماء التفسير اختلفوا على تقريبا 20 قول حسب تتبعي، أو أكثر من 20 قول، أنه معنى همت بها وهم بها لولا أن رأى برهان ربه. طبعا بما أنه مسألة يرتبط بعصمة الأنبياء وبعصمة يوسف، المفروض أنه أقدم مقدمة بحث حول العصمة، عصمة الأنبياء، والاختلاف بين مدرسة أهل البيت ومدرسة الخلفاء. ما الاختلاف بين المدرستين من جهة القول بعصمة الأنبياء؟ وهذا ما يأتينا إن شاء الله بالتفصيل. وأما في هذه الآية ما نستفيده، وراودته التي هو في بيتها، خش مطالب مفيدة نستفاد من هذه الآية، تقريبا 30 مطلب أنا مستخرج من هذه الآية، طبعا من خلال التفاسير ومن خلال الذين كتبوا في قصة يوسف، وبعضها من خلال ما يخطر في ذهني. الأول، البيوت في القرآن الكريم 5. احنا عندنا 5 بيوت مذكورة في القرآن الكريم، 5 بيوت مذكورة في القرآن. أولا بيت الزيارة وهو بيت الله، أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين. فهذا البيت يسمى بيت الزيارة، ليش؟ لأنه الله سبحانه وتعالى أمر إبراهيم عندما بنى البيت قال ادعوا الناس إلى حج بيتي، أن يقصدوا حج يعني زيارة، قصد الزيارة، حج بيت يعني قصد الزيارة. فقال ادعوا الناس إلى زيارة بيتي، فنادى وقف على تلك الصخرة اللي الآن لا زالت موجودة موضع قدم إبراهيم الخليل عليه السلام، وقف على تلك الصخرة وقال أيها الخلائق هلموا إلى الحج. أيها الخلائق يقال من شدة الصوت، صوت انطبع رجله على تلك الصخرة اللي هي مقام إبراهيم، اللي بعد الطواف لابد أن يصلى خلف مقام إبراهيم هذه الحجر من ذلك الزمان، يعني من زمان إبراهيم إلى يومنا هذا، هذا الحجر موجود، ومكان الأقدام حتما مكان أقدام إبراهيم الخليل، هذا ما لا نشك فيه. فلما نادى هلموا إلى الحج يقال قال أيها الخلائق، لم يقل أيها الناس في ذلك الزمان، لا أيها الخلائق. وهذه الدعوة إلى يوم القيامة، كل من يسمع دعوة إبراهيم الخليل ويستجيب له ويلبي لبيك اللهم لبيك، لبيك يعني نعم نعم، لبى بمعنى نعم نعم، لأن العرب عندما يجيب السائل يقول له نعم في جوابه مرة واحدة، إذا قال نعم نعم بما أنه التكرار مخل بالفصاحة، لذا غيروا كلمة نعم نعم إلى كلمة لبيك. فلبيك يعني نعم نعم، جوابا لدعوة إبراهيم الخليل عندما قال لبيك اللهم لبيك. فالناس كلهم في الأصلاب، الرجال والنساء في أصلاب آبائهم وأجدادهم، قالوا لبيك اللهم لبيك. وعندنا في الحديث الشريف أنه بمقدار ما لبى يوفق لزيارة بيت الله الحرام، فإذا لبى مرة واحدة يوفق إلى زيارة بيت الله مرة واحدة، زيارة بيت الله هذا يسمى بيت الزيارة. إذا قال لبيك لبيك وفق 2، إذا 20 مرة قال لبيك لبيك لبيك لبيك في الأصلاب، هذه بعد علمها عند ربي، فعند ذلك يتوفق للحج 20 مرة، وهكذا إلى 70 مرة عندنا يتوفق للحج بمقدار ما لبى من التلبية. فهذه بيت الزيارة. وعندنا بيت العبادة وهو المسجد. المسجد في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، المسجد يسمى بيت العبادة. والبيت الثالث في القرآن الكريم بيت الرعاية، وهو سفينة نوح. سفينة نوح يعتبر بيت الرعاية، ليش؟ لأنه لما أمر الله سبحانه وتعالى نوح أن يصنع سفينة فصنع السفينة، والقصة معلومة عندكم، عند ذلك أمره الله أنه يدخل من كل الحيوانات زوج. قال من أين أتي بالحيوانات؟ قال علي ذلك. فالملائكة جمعوا الحيوانات من كل الكرة الأرضية من كل واحد زوج، ودخلوا في سفينة نوح. آخر حيوان رادي طب مطر قصة وقب بالباب، وهو الحمار أجلكم الله. كل ما يشوف عندي يطب السيفين ما يطب. تارة أخيرا كان يقول له ادخل يا لعين نوح، قال ادخل يا لعين. الحمار دخل، لما دخل الشيطان قال يا لعين. الحمار لم يكن لعينا، إذا أطلق عليه اللعنة إنما يطلق عليه مجازا، ونوح لا يقول ذلك مجازا إنما يقول حقيقة. شوف الفلسفة الشيطانية، قال نوح راح يقول يا لعين، يقصد اللعين حقيقة وأنا اللعين حقيقة، لأن الله سبحانه وتعالى قال أخرج فإنك رجيم يعني ملعون، فأنا اللعين حقيقة، فإذا قصدني أنا. فلذا الشيطان يقال خان بين رجلي الحمار، الشيطان دخل مع الحمار. بعد ذلك لما مشت السفينة وإذا به يرى نوح الشيطان في السفينة، قال أنت جابك؟ قال أنت قلت ادخل وأنا دخل. قال أنا قلت لك ادخل. قال بلي، عندما الحمار كان عاطي أنا شفت لازم رجلي، فأنت قلت له ادخل يا لعين، وحتما أنت تقصد الحقيقة ما تقصد المجاز، الحمار ما مسوي شيء حتى يكون ملعون، إذا اقتلتني إليه فأنا أكون إذن أنا الملعون، وأمرتني أنه أدخل أنا هم دخلت بأمرك. قال إذن أخرجوه، طلعوا. نزل جبريل قال لا، هذا بيت الرعاية لا لازم تراعي، لأنه أحسن الظن بك باعتبار الشيطان فعلا أحسن الظن بك، لازم تراعي ظنه، لازم تراعي ظنه. فسمي سفينة نوح ببيت الرعاية بالنسبة لهذه القصة. والبيت الرابع بيت الكرامة، وهو بيت امرأة فرعون. هذه القصة مفصلة سامعية، أنه فرعون لما شاف آسيا عندها علاقة مع موسى، علاقة الإيمان مو علاقة العشق مثل زليخة، لا علاقة إيمان، آمنت بموسى. فعندما آمنت بموسى وموسى حارب فرعون، فهي صارت من جماعة موسى. فرعون تعجب، قال أنت تحبين موسى؟ قالت نعم، موسى هو نبي وأحبه لله، لأنه أنا عابد لله، أنا ما أؤمن بربوبيتك، أنت تقول أنا ربكم الأعلى لكن أنا ما أؤمن، أنا أؤمن برب العالمين. قال إذا جيبوا نعذبها، جابوها الآسي. عذاب هذا في الوقت شنو؟ أنه يخلوه بالأرض وأربع بسامير يدقون، اثنين برجليه واثنين بإيده، ويجيبون صخرة كبيرة يجعلونها على صدر الطرف الذي يريد أن يعذب. فقال هذا عذابنا، لازم نعذب آسيا بهذا العذاب. ويقال أول بسمار اللي دق بيدها هو عبارة عن فرعون، فرعون زوجها دق البسمارة بيدها، فأربع أطراف يديها ورجليها دقوا البسمامير والدم ينزل ينزف. وسبعين ألف كان ينظر هذا المشهد الرهيب، وكان يضع الأحجار على صدرها أنه تبرئي من موسى. وإذا به وقع بصرها على موسى، قالت يا موسى ربي يراني، هذا الله دي يشوفني الآن في الحالة. قال نعم، وإن الملائكة بانتظارك، هم الله دي يشوف شهم الملائكة كلهم بانتظارك. قال إذن ربي ابني لي بيتا عندك في الجنة، ما دام الله دي يشوفني وينتظرني فابني لي بيتا عندك في الجنة. فالله سبحانه وتعالى استجاب دعاءها. والنكتة اللطيفة أنه قالت ابني لي بيتا عندك، هذه نقطة كلش لطيفة وظريفة في القرآن، ما قالت لي ابني لي بيتا في الجنة. احنا لما نطلب الا يرزقنا الجنة، ارزقنا بيت في الجنة. شوف آسيا ايمانها وثقافتها وحبها بالله انه ارادت ان تكون جوار الله، لانه الجار ثم الدار. قالت ابني لي بيتا لكن عندك، اريدك انت تصير جاري، اريد جاري يكون رب العالمين، يا جاري اللصيق يا ركني الوثيق. فقالت ابن لي بيتا في الجنة، ويسمى بيت الكرامة، الله أكرمها بهذا البيت في الجنة. والبيت الأخير هو بيت الخلابة اللي هو بيت زليخة، أنه هيئت هذا البيت يعني هذا الغرفة لكي تراود يوسف عن نفسه. ثم قالت هيت لك، هيت كلمة عبرانية أو سريانية، وقيل عربية، وقيل لغة حران وقعت إلى الحجاز، بمعنى أقبل إلي، بمعنى تعال أدنو مني. فعلى كل حال هيت لك يعني تعال عندي. قيل في قولي معاذ الله أن ربي أحسن مثواي، ربي أحسن مثواي، اختلف المفسرون في ذلك. فمنهم من قال مراد من ربي يعني عزيز مصر، لأنه الصاحب، هاي باكر إن شاء الله أتحدث عنه، الصاحب يسمى بالرب، فصاحبه فمالكه ربه، رب البيت يعني صاحب البيت، وللبيت رب يحميه يعني له صاحب يحميه، ربة البيت الأم ربة البيت يعني صاحبة البيت. فالرب معنى الصاحب، معاني خمسة واحدة منها الصاحب. فالربي أحسن مثوى يعني صاحبي، وهو عزيز مصر حيث قال أكرمي مثوى، فيقول أحسن مثواي، فأنا لا أخون في أهله، لا أخون عياله، لا أخون زوجته. فإما يكون هذا المراد كما عند كثير من المفسرين، والظاهر الأولى عندي أنه لا، المعنى الثاني الربي أحسن يعني الله جل جلاله، لأنه ربك في القرآن الكريم هو عزيز مصر في سورة يوسف، أما ربي يعني إشارة إلى رب العالمين. فالربي أحسن مثواي، أكرمني وأحسن مثواي. ثم أولياء الله يتعودون بالله عند الشرور، قال معاذ الله، موسى يقول إني عدت بربي وربكم من كل متكبر لا يؤمن بيوم الحساب، والله يخاطب نبيه ويقول قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس. والنقطة الأخرى قال معاذ الله، لم يقل أعوذ بالله، لأنه في تلك الحالة يوسف ما كان يشوف نفسه، لذا رأسا رأى الله سبحانه وتعالى وقال معاذ الله يعني أعوذ بالله. فبما أنه لم يرى نفسه في تلك الحالة خاطب بهذا الخطاب بكلمة معاذ الله. تبدأ الذنوب، هاي نقطة مهمة، الذنوب الكبار يا شباب، هاي جربناها يعني معنى أنه شفنا هالمعنى، أنه الذنوب الكبار بدايتها الخطور، مجرد أنه يخطر في ذهنك. وعجيب الشيطان لعنة الله عليه أنه يأتي بعض الأحيان من الخطور الحلال، يأتي من خطور الحلال إلى أن يوصل الشاب إلى الحرام فيقعه في الحرام، فدير بالكم، لأنه الذنوب الكبيرة بالخصوص الذنوب الشهوانية أولها خطور ذهني، مجرد أنه يخطر في ذهنه ثم الشيطان يراوده، يراود هذا الخطور إلى أن يجعله في مقام العمل. لذا نجد أنه زليخة بداية الذنب الكبير وهو الزنا والعياذ بالله كان مجرد مراودة، لأنه كانت تراوده وتخاطبه حتى وقعت في الحرام والعياذ بالله. فالذنوب الكبار بالمراودة والفكر الخاطئ. لا يكفي طهارة الرجل، يقول لك أنا طاهر، لا خف، الشيطان من حبائل الشيطان النساء، المرأة ربما مهما تكون الإنسان يكون طاهرا مثلا مقدسا، مع ذلك لازم تكون على حذر، لأنه إن كيدهن عظيم. الشيطان في الحديث إن عن الإمام الصادق يقول الشيطان كان كيده ضعيفا، لكن للنساء لمن وصل الله وصفهم بيش، قال إن كيدهن لعظيم، عظيم وأشكل لعظيم، هذا هو تأكيد إن كيدهن لعظيم. فلذا طهارة الرجل وحده ما تكفي. لم يذكر الله سبحانه وتعالى اسم الخاطئ، هذا أدب قرآني أدب إلهي، أنه اسم الخاطئ لم يذكره، اسم الخاطئ لم يذكرها، إنما قال وراودته التي، بنحو الإشارة أشار إليها، لم يقل وراودته زليخة صريحا يذكر اسمها، لا قال التي على نحو الإشارة. لا يخل الشاب والشابة في بيت واحد، لأنه شفنا في قصة يوسف أنه راودته في بيتها وغلقت الأبواب وراودته في بيتها. عندنا في الحديث الشريف الشيطان نصح نوح، أراد أن لا يقبل نصيحته، جبرائيل نزل وقال اقبل نصيحة الشيطان. ما هي نصيحة الشيطان؟ قال يا نوح إذا خلوت بأجنبية فأنا ثالثكم، كل واحد يخلو بأجنبية فأنا ثالث، وأسوس بينهما حتى أطعهما في الحرام، لأنه الرجل والمرأة الله يشفي خالقهم، نار بطن، بمجرد أنه النار يوصل للبطن يحرق لك كل البطن. فعليه المفروض أن لا يخلو الشاب والشابة في بيت واحد إلا أن يكون ثالث، أو تكون الأبواب مفتحة بحيث الثالث يقدر يروح ويجي حتى ينجون من كيد الشيطان. يتولد العشق المجازي من خلال فروع المعشوق دائما، لأنه قال في بيتها. اكتب في قصة قيس وليلى، طرح المثال ضد الأخلاق بأدب وكناية، قال راودته غلقت الأبواب بأدب الكناية. حضور الرجل والمرأة الأجنبية في مكان مغلق يكون أرضية للذنب، غلقت الأبواب وقالت هيت لك. قباحة الزنا ما تقر بالعقلاء، عندنا خمس ذنوب أقبت العقلاء والبشرية من آدم إلى يومنا ولا يوم القيامة، إن هاي الذنوب الخمسة مما أقر بالعقلاء، السرقة، الكذب، الزنا، القاتل، هذين من الذنوب اللي أقر بها العقلاء. لذا في كل الأديان هذه الذنوب تعتبر ذنوب كبائر وعليها جريمة وعقاب. فلذا عرفت زليخة أنه المسألة قبيح، مسألة قبيحة وهو الزنا، فغلقت الأبواب، كل الأبواب تغلق إلا باب الاستعاذة فإنه مفتوح، غلقت الأبواب قال معاذ الله. تختلف مواضع الامتناع من امتحان الالهي صار في البئر واخرى في القصر. واحد ما يقدر يقول لك بس في البئر اكون امتحان، لا، يوسف امتحنه الله في البئر كما امتحنه في القصر، في بيتي العزيز امتحن يوسف ايضا. ربما تغلب الاراده الانسانيه والاستعاذه بالله على الخطايا والذنوب، قال معاذ الله، يعني ربما تريد لك شيء لكن اذا تقول اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، الله يجعل هذه الاستعاذه غالبه على إرادة الإنسان اللي لم تكن إرادة إنسانية أو إرادة إلهية، إرادة شيطانية مثلا. إذا طلب الغير أو الرئيس ذنبا، هذا مو معناته لأنه رئيس أنا لازم أقبل الذنب، لا، ويكفيك أنه قالت هيكل أثبت وهي كانت ملكة وهي التي كانت تربي يوسف، لكن لما طلبت منه الذنب قال معاذ الله. معنى ذلك أنه بيربين القرآن أن إذا رئيسك مديرك طلب الذنب مثلا تشذب أو استغب أو ما شابه ذلك أو سوي نميمة بين طلاب اثنين مثلا، يقول له معاذ الله، يقول له هذا ذنب أنا ما أسوي. يقول لك أنا مديرك، يقول له ما يخالف أنت مديرني، القرآن علمني في قصة يوسف أنه كان زليخة أميرة يوسف، لكن مع ذلك يوسف قال معاذ الله. عند الإحساس بالخطر لا بد من التعوذ بالله، قال معاذ الله. خطر الغريزة الجنسية بنحو يتعوذ الإنسان بالله منها، وقعا أخطر الذنوب ذنوب اللي يكون أساس الغريزة الجنسية، يعصى الله بست: حب الدنيا، حب النساء، وحب الطعام، وحب النوم، وحب الراحة. فواحدة من الأساس اللي يوجب الذنب والوقوع في الذنب هو حب النساء، فلذا الإنسان لابد أن يتعوذ بالله. تابع الهوى يخاف الناس، ومطيع الله يخاف الله. اللي يتبع هوى يتحذر من الناس، غلقت الأبواب. ليش؟ إنه تخاف من الناس، يشتم من الناس، عيون الناس، فلذا غلقت الأبواب. لكن اللي يخاف الله يقول معاذ الله، يخاف من الله، الله يشوفني، كما سنذكر هذا المعنى في المستقبل إن شاء الله. أول خطوة في جهاد الذنب والنفس هو الاستعاذة بالله، قال معاذ الله. أفضل التقوى الورع عن محارم الله حبا وشوقا، قال معاذ الله، إنه ربي أحسن مثواي. التذكر بآثار الذنوب وقبح العواقب يمنع عن الارتكاب، لأنه قال لا يفلح الظالمون. يعني تذكر ترى الإنسان اللي يسوي ذنب آخره يكون من الظالمين، والظالم يكون خسران، فلا يفلح يعني يخسر لا يربح. التشويق على الزنا أو تهيئة أرضية الذنوب للشباب من الظلم بالنفس والأسرة وبالمجتمع، ولا يفلح الظالمون. رب لحظة من الذنوب يبعد الإنسان عن الفلاح الأبدي، لأنه قال لا يفلح الظالمون. لحظة هي ذنب، ذنب الزنا إنما هي دقائق وتنتهي، عملية الزنا إنما هي دقائق وتنتهي، لكن أثر يبقى إلى يوم القيامة، فلذا لا يفلح الظالمون. إذا أردت أن تعمل بعمل كما ذكرنا بالأمس ففكر في عواقبه، لأنه لا يفلح الظالمون. كان يوسف يفكر بفلاح نفسه وصلاحها وهو في خضم الصراع مع زليخة، لأنه قال لا يفلح الظالمون. من عرف قدر نفسه ومقام نفسه لا يبيعها بثمن بخس ولذة لحظات كالزنا، لأنه لا يفلح الظالمون. إذا جاء الظلم فقد فر الفلاح، لأنه لا يفلح الظالمون. ربنا ظلمنا أنفسنا فإن لم تغفر لنا لنكونن من الخاسرين، لأنه لا يفلح الظالمون. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا إن شاء الله في مثل غد وليلة القدر إن شاء الله. باسل طبعا المحاضرة تكون ساعة 11، لأنه أريد رفع القرآن يكون بعد منتصف الليل، فلذا نبدأ المحاضرة إن شاء الله ساعة 11 إلى 12، وبعد ذلك طبعا محاضرة باسل همينة متعلقة بليلة القدر، ما لها ربط بقصة يوسف، إنما نتحدث عن ليلة القدر وما في ليلة القدر من القرب إلى الله سبحانه وتعالى. فإن شاء الله من 11 تكون المحاضرة. أسأل